بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنقرأ في السبب الثامن من أسباب الطاعة في الرواة، جهالة الراوي أو الجهالة بالراوي. هنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، قال: الجهالة بالراوي تعريفها لغة مصدر جهلة ضد علما، والجهالة بالراوي تعني عدم معرفته. تعني عدم معرفته. طيب، إذا الجهالة بالراوي أن لا يكون الراوي معروفا، هذا واضح له. واصطلاحا عدم معرفة عين الراوي أو حاله. طيب، يظهر من التعريف أن الجهالة نوعان: عدم معرفة عين الراوي في نفسه غير معروف، أو حاله هو معروف، فلان فلان معروف لكن حاله غير معروف. حاله غير معروف، نعم. إذن عدم معرفة الراوي، معرفة عين الراوي أو حاله عن الراوي في نفسه غير معروف، أو معروف في نفسه فلان من فلان لكن حاله غير معروف، نعم. أسبابها وأسباب جهالة الراوي ثلاثة جمهورية: الأول كثرة عرف الراوي من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حقبة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر لغير من تنظر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه راوي آخر فيحصل الجهل بحاله. من أسباب الجهالة بالراوي كثرة الأسماء أو الألقاب للشخص الواحد، فيكون له اسم وله كنية ولقب وحرفة ونسب، فيشتهر بأحد أو بشيء منها. مثلا على سبيل المثال أبو هريرة مشهور بكليته، هذا من ناحية اللغوية، لأن كما تقدم الصحابة ليس فيهم مجهول، أو الجهالة لا تقدح في الصحابة، الجهالة في الصحابة لا تضر. فمثلا أبو هريرة مشهور بكنيته، واختلف في اسمه إلى يعني إلى أسماء كثيرة. فلو قال قائل حد عن عبد الرحمن بن صخر الدوسي، عبد الرحمن بن صخر الدوسي هنا ربما لا يعرف، لكن لو قال أبو هريرة يكون معروفا. طيب، إذا من أسباب الجهالة أن يشتهر بلقب أو كنية أو حرفة، البزاز مثلا، القطان، الزيات، هذه كلها مهن وحرف، يشتهر بهذه الحرفة، فإذا ذكر باسمه يظن أنه راوي آخر فيجهل حاله. هنا الثاني قلة روايته، فلا يكفر الأخذ عنه بسبب قلة روايته، فربما لم يروي عنه إلا واحد. من أسباب الجهالة قلة الرواية، فالناس من ليست له رواية كثيرة يكون له تلميذ واحد أو راوي واحد روى عنه، فلا يعرف حال هذا الشيخ المحدث لقلة الرواية عنه، فلو كان له رواة كثيرون لعرف حاله، لكن ليس له رواة كثر رووا عنه فيجهل حاله. الثالث عدم التصريح باسمه لأجل الاختصار ونحوه، ويسمى الراوي غير المصرح باسمه المبهم. من أسباب الجهالة الإبهام، أن لا يسمى الراوي. كان يقول حدثني رجل من البصرة، رجل من الشام، ما هذا الرجل؟ إذا من أسباب الجهالة الإبهام، عدم التصريح باسم الراوي، هذا أيضا من أسباب الجهالة. وبالنسبة لهذا القدح أو هذه العلة القادحة، أكثر ما يقدح في النساء بسبب الجهالة، يعني النساء الرواة والنساء اللاتي لهن رواية في الحديث، غالبا الجرح فيهن يكون بسبب الجهالة. فلانة بنت فلان ما حكمها مجهولة، تكون مجهولة، فالجهالة غالبة كثيرة على النساء، يعني غالب أو أكثر ما يقدع به في النساء هو الجهالة، أنهن غير معلومات أو غير معروفات. نعم. أمثلة؟ أمثلة مثال ذكر في نوع الباري محمد الإنسائي اللي بشر الألبي الكلبي نزله بعضهم إلى جده. وماذا الكلبي؟ الكلب الكلبي كلبي. نعم. نزله بعضهم إلى جده فقال محمد الدبش وسماه بعضهم حمال جوز حمال الإنسائي وكناه بعضهم أبا النضر وكناه بعضهم أبا زيد وكناه بعضهم أبا هشام فصار يظن أنه جماعة وهو واحد. محمد بن السائب ابن بشر الكلبي ومر معنا هو أيضا مجروح يسمى محمد بن بشر ومحمد بن السائب وحماد بن السائب وأبو النضر وأبو سعيد له أسماء كثيرة أسماء كثيرة فصار يظن أنه أكثر من شخص وهو شخص واحد فكثرت الأسماء والكنى والألقاب تجعل الشخص الواحد أكثر من شخص وبالتالي يجهل حاله وعليه يجهل حاله ولا يعرف له. هنا مثال قلة قلة رواية الراوي قلة من روى عنه أبو العشراء الدالي من التابعين لم يروي عنه غير حماد بن سلمة. أبو العشراء الدارمي من التابعين قليل الرواية لم يروي عنه إلا حماد بن سلمة بن دينار البصري راوي واحد فقط لذا هو غيره وغير معروف. نعم. وغير نعم. مثال عدم التصحيح مثال عدم التصحيح باسمي قول الراوي أخبرني فلان أو شيء أو شيخ أو رجل أو نحو ذلك. نعم. إذا لم يصرح يقول حدثني الشيخ أو أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو من أثق به كل هذا يعتبر إبهاما فحكم الراوي هنا أنه مجهول. طيب تعريف المجهول تعريف المجهول هو من لم تعرف عينه أو صفته من لم تعرف عينه أو صفته لم يعرف هو في شخصه من هو ولا يعرف كذلك صفته هل هو ثقة أم غير ثقة عدل أم غير عدل إلى آخره. ومعنى نعم ومعنى ذلك أنه الراوي الذي لم تعرف ذاته أو شخصيته أو علم شخصيته ولكن لم يعرف عن صفته شيء أي لم يعرف عن عدالته وضبطه شيء. نعم. هذا تعريف المجهول تعريفا عاما ويتضح من هذا التعريف أن المجهول نوعان مجهول العين أو مجهول الحال. مجهول العين أي مجهول الشخصية والذات غير معروف في شخصيته وذاته ومجهول الحال شخصيته معروفة لكن حاله معروف مجهول. نعم. غير معروف. أنواع المجهول أنواع المجهول يمكن أن يقال إن أنواع المجهول ثلاثة جمله. الأول مجهول العين تعريفه هو من ذكر اسمه ولكن لم يروي عنه إلا راوي واحد. مجهول عين من ذكر اسمه مثلا محمد بن خالد محمد بن خالد هذا مجهول العين ذكر اسمه لكنه غير معروف ولم يروي عنه إلا راوي واحد لم يروي عنه إلا راوي واحد فهذا يسمى مجهول مجهول عينه. اقرأ. حكم روايته عدم القبول إلا إذا وثق إلا إذا ثبت توثيقه تقبل روايته إذا ثبت توثيقه قبلت روايته. نعم. كيف يوثق بأحد الأمرين إما يوثق إما يوثقه غير من روى عنه وإما يوثقه من روى عنه بشرط أن يكون من أهل الدجاج والتعليم. طيب كيفية توثيق هذا الراوي يوثق بأحد أمرين أن يوثقه غير من روى عنه يوثقه محدث آخر أو عالم آخر من علماء الحديث يوثق هذا الراوي يقول هو ثقة هذا الراوي الذي كان وصفه الجهالة مجهول العين يأتي راوي ويقول يعرف به يقول هذا ثقة أحد العلماء أو المحدثين يقول هو ثقة أو يوثقه من روى عنه إذا كان أهلا لذلك، إذا كان من علماء الجرح والتعديل يوثقه، وهذا يدل على أن الجرح والتعديل علم له أهله، يعني ليس مفتوحا لكل من هب ودب، بل له أهله أن يوثقه من روى عنه بشرط أن يكون هذا الراوي من أهل الجرح والتعديل، فقد يكون راوي لكنه ليس من أهل الجرح والتعديل، وهذا غالب الرواة، الأكثرية في الرواة أنهم رواة، لكن أهل الجرح والتعديل هم نخبة أو صفوة من أهل الحديث، فليس كل من حدث تكلم في الجرح والتعديل، ليس كل من حدث أو حفظ حديثا وحديثين صار يتكلم في الجرح والتعديل، بل هذا علم خاص لفئة خاصة من أهل الحديث، ولهذا قال هنا أن يوثقه من روى عنه، لكن بشرط أن يكون هذا الراوي من أهل الجرح والتعديل. هنا اقرأ. هل لحديثه اسم قاص؟ ليس لحديثه اسم قاص، وإنما حديثه من نوع ضعيف. هذا الحديث الذي فيه راوي مجهول يقال له ضعيف، ضعيف لجهالة رواته، يقال هذا حديث ضعيف فيه راوي مجهول، يعني يقال هذا حديث ضعيف، لماذا؟ لأن فيه راويا مجهولا، لأن فيه راويا مجهولا يضعف لجهالة الراوي، وهي علة قادحة في الحديث، يعني جهالة الراوي علة قادحة في صحة الحديث. النوع الثاني، النوع الثاني مجهول الحال ويسمى المستور. النوع الثاني مجهول الحال ويسمى المستور، ويسمى المستور. نعم. تعريفه هو ما روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يوثق. روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يوثق، يعني لم يتكلم فيه علماء الجرح والتعديل بتوثيقه، لم يوثقوه، لم يوثقوه أو يحكموا بعدالته وبأنه ثقة من الثقات، لم يوثق. روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يثبت تعديله ولم يثبت توثيقه. هنا حكم روايته فقط على الصحيح الذي قال منه، وهذا روايته مردودة، إذا لم يعدل روايته مردودة، روايته مردودة، لأن التعديل لا بد أن يثبت، لا بد أن يثبت التعديل بالنسبة للراوي حتى تقبل روايتنا. فمن كان مجهول الحال غير معروف العدالة غير معروف بالتوثيق ترد روايته على الصحيح وهو قول الجمهور. نعم. ويسمى حديثه ضعيف كذلك. نعم. طيب نقرأ. هل لحديثه اسم خاص؟ ليس لحديثه اسم خاص، وإنما حديثه من نوع ضعيف، يعني يقال فيه راوي مجهول الحال، فيه راوي مجهول الحال لذلك وضعف الحديث. إذا من أسباب ضعف الحديث أن يكون أحد رواته، أن يكون أحد رواته مجهولة الحال أو يكون مستورا. ما معنى مستور؟ يروي عنه اثنان فأكثر لكن لم يوثق، يعني لم يثبت توثيقه. هنا النوع الثالث المبهم، ويمكن أن نعد المبهم من أنواع المجهول، وإن كان علماء الحديث قد أطلقوا عليه اسما خاصا لكن حقيقته تشبه حقيقة المجهول. المبهم هو الذي لم يسم، كما قال البيقوني ومبهم ما فيه راو لم يسم، معن عنه كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. فإذا قال الراوي حدثني رجل يقال عن هذا الحديث حديث مبهم، لأن فيه راويا لم يسمى، نعم فيه راوي لم يذكر اسمه، وهو نوع من الجهالة، نوع من الجهالة، إذا كان لم يذكر اسمه إذن هو مجهول العين ومجهول الحال، مجهول عينه أو ذاته مجهولة، ومن باب أولى صفته وحاله أيضا مجهولة. تعريفه، تعريفه هو من لم يصرح باسمه بالحديث. نعم، هو من لم يصرح باسم الحديث، رجل، رجل من أهل خراسان، رجل من العراق، رجل من أهل اليمن، مجهول الآن أو مبهم، هذا يسمى عنه مبهم، أي غير مسمى وغير مصرح باسم الراوي. نعم. حكم روايته عدم القبول حتى يصرح الراوي عنه باسمه، أو يعرفه بوروده من طريق آخر مصرحا فيه باسمه. وبعد أن يصرح باسمه يعرف حاله، بعد التصريح باسمه أن تعرف حاله، فلا يكفي فقط التصريح بالاسم، فصرح باسمه ويظل مجهولا. وقال حدثني محمد بن زيد، من محمد بن زيد؟ قد يكون أيضا مجهول، مجهول الحال أو مجهول العين، حتى بعد ذلك الاسم لا بد أن يكون ثقة وأن يوثق من قبل أهل جرح التعديل حتى تقبل روايته. نعم، حكم روايته، حكم روايته عدم القبول حتى يصرح الراوي عنه باسمه او يعرف اسمه بوروده من طريق اخر مصرح فيه باسمه. وهذه كما ذكرنا يضاف اليها بعد ان يصرح باسمه لتغبر روايته ان يعدل يوثق بعد ذلك. نعم. وسبب رد روايته جهاله عينه، لان من ابهم اسمه جهلت عينه وجدت عدالته من باب أولى فلا تقبل روايته. يعني من أبهم اسمه يعني لم يصرح باسمه جهلت عينه، وإذا جهلت عينه من باب أولى جهلت عدالته وعليه ترد روايته. هنا طيب، لو أبهم بلفظ التعديل كان يقول راوي حدثني من أثق به أو حدثني الثقة، فهل تقبل هذه الرواية؟ لو قال الراوي حدثني الثقة، حدثني من أثق به. نعم. لو أفهم بلفظ التعديل فهل تقبل روايته؟ وذلك مثل أن يقول الراوي عن أخبرني ثقة، والجواب أنه لا تقبل روايته أيضا على الأقل، لأنه قد يكون ثقة عنده غير ثقة من غيره. وهذا كلام ابن حجر في النخبة، له كلام قريب من هذا، يقول ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل، ولو أبهم بلفظ التعديل. نعم. هذا على الصحيح، لو قال القائل حدثني الثقة أو من أثق به، هذا لا يقول. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده وضعيف عند غيره، قد يكون عند العلماء الآخرين غير ثقة، ولذلك لا يقبل هذا التعديل لمبهم. نعم. هل لحديثه اسم خاص؟ نعم، الحديث اسم خاص هو المبهم، والحديث المبهم هو الحديث الذي فيه راوي لم يصرح باسمه. قال البيهوني في منظومته: ومبهم ما بين راوي لم يصرح. يعني هذا النوع يسمى الحديث المبهم، الحديث المبهم الذي لم يصرح فيه باسم راوي. نعم. أشهر مصنفات في أسباب الجهالة: أولا كثرة نعوت الراوي صنف فيها الخطيب كتاب موقف أوهام الجمع والتفريق. البغدادي الخطيب ألف كتابا سماه موهم أوهام، موضح أوهام الجمع والتفريق، موضح أوهام الجمع والتفريق. نعم. يتعلق بماذا؟ به يتعلق به الجهاد. نعم. هنا رواية الراوي سميت فيها كتب، سميت كتب الوحدان. إذا كان الراوي لم يرى عنه إلا راوي واحد صنفت في هذا الشأن كتب سميت كتب الوحدان، وهي الكتب التي تذكر الأحاديث أو تذكر الرواة الذين لم يروا عنهم إلا راوي واحد، الكتب مستقلة في هذا النوع، الرواة الذين لم يروا عنهم إلا راوي واحد، وسموا هذه الكتب كتب الوحدان، ومنها كتاب الوحدان للإمام مسلم رحمه الله. وهذا يدل على سعة اطلاع هؤلاء العلماء حيث يتتبعون الرواة الذين لم يروا عنهم إلا راوي واحد، وهذا أمر من الصعوبة بمكان تتبع الأسانيد، وآلاف أو مئات الآلاف من الأسانيد ينتقى منها الرواة الذين ليس لهم إلا راوي واحد. ثم هذا كتاب الوحدان. نعم. أي كل ما تشتمل على من يروي عنه إلا واحد، ومن هذه الكتب الوحدان للإمام المسلم. نعم. عدم التصريح باسم الراوي وصنف فيه كتب المبهمة. عدم التصريح باسم الراوي، رجل حدثني رجل أن رجل أخبرني، هذا من المبهمات، أيضا صنفت كتب في المبهمات من أسماء الرواة. نعم. مثل كتاب الأسماء المبهمة في الأسماء المبهمة أيضا البغدادي رحمه الله ألف كتاب سماه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، كتب المبهمات، يجمع فيها الأحاديث التي فيها الأسانيد التي فيها عن الرجل، ثم يبحث عن اسم هذا الرجل. ثاني أيضا من الكتب المصنفة ذلك كتاب المبهمات، كتاب المستفاد من مبهمات المتن الإسناد لولي الدين العراقي. إذن هذه الكتب صنفت في الجهالة وفي الأسماء المبهمة. ننتقل إلى السبب التاسع من أسباب الطعن في الرأي وهو البدعة. البدعة تعريفها، البدعة تعريفها لغة في مصدر من بدعة بمعنى أنشأ فابتدع كرامي القاموس. ابتدع يعني اخترع، أنشأ واخترع، أنشأ واخترع. نعم هنا اصطلاحا، اصطلاحا الحدث في الدين بعد الإكمال، أو أن تحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهوال والأعمال. تعريف البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال، أو التعبد لله بما لم يشرع، التعبد لله تعالى بما لم يشرع، هذه البدعة، شيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى فيتعبد به لله، هذا هو البدعة. وتعريف الشاطبي معروف، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. التعبد إذن هي عمل يتعبد به لله تعالى، لكن هذا العمل لم يدل عليه دليل، لم يرد عليه دليل. نعم هذه البدعة. أنواع البدعة نوعان، بدعة مكفرة أي يكفر صاحبها بسببها كأن يعتقد ما يلتزم الكفر، كبدعة الجهمية، الجهمية بدعة مكفرة إنكار الصفات، بدعهم مكفرة، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللاذكي قد حكاه قبله، بل قد حكاه قبله الطبراني حكاه عنهم، يعني كفر الجهمية 500 عالم. وكبدع دعاء غير الله عند الخبورية، هذه بدعة مكفرة، هذه بدعة مكفرة تخرج عن الإسلام. هنا والمعتمد أن الذي تعد روايته من أنكر أمر متواتر من الشرع معلوم من الدين بالضرورة، أو من انتقل عكسه، من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوم من الدين بالضرورة، يعني ينكر شيء من أمور المعلومة، ينكر التوحيد أو ينكر الصلاة، ينكر الصيام، ينكر أشياء معلومة الدين بالضرورة، أو يعتقد عكس ذلك، يعتقد خلاف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كمن يعتقد حل الخمر أو حل الزنا، يعتقد حل الشرك بالله، كل هذا معلوم من الدين بالضرورة، وهذا ترد روايته لا تقبل، من كانت حاله كذلك هذا لا يقبل حديثه. نعم. النوع الثاني بدعة مكسفة أي يفسق صاحبها بسببها، وهو من لا يقتضي بدعة التكفير أصلا، يعني بدعة لا تخرج عن الإسلام، تخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة لكن لا تخرج عن الإسلام، يكون مسلما لكنه خارج دائرة أهل السنة والجماعة من أمة الإسلام لكنه لم يكفر، كالبدع الكثيرة، بدع الموالد وغيرها، هذه بدع تفسق لكنها لا تخرج عن الإسلام، هذا النوع الثاني. هنا بالنسبة للنوع الأول البدع المكفرة، هذا لا تقبل روايته أصلا، غير داخل في الخلاف، البدع المكفرة لا تقبل روايته، الكلام في البدعة المفسقة، حكم رواية المبتدع. إن كانت بدعة مكفرة ترد روايته، يعني كالروافضة، ولاة الروافضة والباطنية والقرامطة، هؤلاء ترد، ليس لهم رواية أصلا، هم أصلا يخدحون في الحديث وفي أهله. نعم. وإن كانت بدعته متفقة تصريح الذي عليه الجمهور أن روايته تخبر بشرطين، الأول أن لا يكون داعية إلا بالعدل، الثاني وأن لا يروي ما يرضي بعدمه. صاحب البدعة المفسقة في خلاف، لكن الجمهور على قبول روايته بشرطين. شرط أول أن لا يكون داعية إلى بدعته، أن لا يكون داعية إلى بدعته. والشرط الثاني أن لا يروي ما يقوي بدعته، أن لا يروي ما يروج لبدعته. ولذلك خرج البخاري في صحيح عن بعض الخوارج، عن بعض الخوارج يعني إبراهيم القطان وغيره، خرج لهم أحاديث لأنهم لا يستجيزون الكذب، ولأن ما رواه غير متعلق ببدعتهم، أن يكون حديث المروي لا تعلق له ببدعتهم، ليس له تعلق في نص مذهبهم وبدعتهم. فقبل رواية بعض من هو من الخوارج، والقدرية كذلك رووا عنهم كثيرا في كتب الحديث، مرون بالقدر أو بعض مرون بالإرجاء، قبلوا روايتهم. يضاف الشرط الثالث أن يكون صادقا، يعني أن لا يكون داعي لبدعته، أن لا يروي ما يروج بدعته، ثالثا أن يكون صادقا. فلو كان كاذبا كالروافض والشيعة هؤلاء كذبا، نعم. الحديث مبتدع اسم خاص، ليس الحديث مبتدع اسم خاص به، وإنما الحديث من نوع المردود كما عرفت، ولكن بشروط التي ذكرت آنفا. إذن حديث مبتدع ليس له اسم خاص، فهو قد يقبل بالشروط المذكورة وقد يرد، قد يقبل وقد يرد، نعم. إذن هو محل أخذ ورد، قد يكون مقبولا إذا توفرت الشروط، أن يكون هذا الراوي عنده بدعة، لكنه ليس داعيا لبدعته، ولم يروي ما يقوي بدعته، وكان صادقا في نفس الأمر فتقبل روايته. فإن روى ما يروي به لبدعته أو كان داعية إلى بدعته فترد روايته، ترد روايته إذا كان داعية إلى بدعته. ويسمى حديثه حديث مردود وحديث ضعيف، هنا السبب العاجل الأخير من أسباب الطعن في الراوي وهو سوء الحفظ. تعريف سيء الحفظ هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأ، يعني كان خطأه أرجح من إصابته، يعني أخطاؤه كانت أكثر من إصابته، هذا سيء الحفظ، يعني كثير غلط، جانب الخطأ عنده أكثر من جانب الإصابة. فمثلا إذا كان حديث فيه مثلا 10 جمل يخطئ في 6-7 جمل من حديثنا، هذا يسمى سيء الحفظ. سيء الحفظ أنواعه سيء الحفظ نوعان، وهما النوع الأول إما أن يشأ سوء الحفظ نعم من أول حياته ويلازمه في جميع حالاته، ويسمى خطره الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. أن يكون سيء الحفظ من أول حياته، منذ بدايته لطلب الحديث هو سيء الحفظ، يعني لا يحفظ، يعني ذهنه لا يزعفه في حفظ الحديث، منذ أن بدأ حفظ السنة أو بدأ حفظ الحديث لا يحفظ، ضعيف الذاكرة وسيء الحفظ. تلازمه هذه الصفة طول حياته، فيسمى خبره شاذا على رأي بعض أهل الحديث، يسمى خبره شاذا لأن فيه راوي سيء الحفظ، فخبره يكون شاذا لأنه يخالف ما عليه الثقات، لأنه بسوء حفظه يخالف ما عليه الثقات، يروي الحديث على غير وجهه، يرويه على غير وجهه لأنه سيء الحفظ. يعني مثال ذلك من أمثلة المعاصرة، يعني في دورات الحديث، يعني بعض الناس يكون، يعني بعض الطلاب يكونون كذلك، يكون سيء الحفظ، فربما يحفظ أحيانا بالمعنى، يروي بالمعنى. فحديث أبي هريرة في قصة مجيء ملك الموت إلى موسى عليه السلام، في آخر الحديث قال أمر الله ملك الموت أن يرجع إلى موسى ويقول له ضع يدك على متن ثور ولك بكل ما غطت به يدك بكل شعرة سنة، يضع يده على متن ثور. فهذا الطالب حفظ حديث وقال يضع يده على متن حمار، على متن حمار، فجعل الثورة حمارا. نعم. فالذي تكثر أخطاؤه يسمى سيء الحفظ، الذي كثرت أخطاؤه في الحديث يسمى سيء الحفظ. نعم. وتكون روايته شاذة لأنه حتما سيخالف الحفاظ، لا شك أنه سيخالفه، فإذا كان كذلك يحكم على حديثه بأنه شاذ. نعم. طيب النوع الثاني، وإما أن يكون السوء الحفظي طارئا عليه إما من قبله أو لذهاب بصره أو احتراق كتبه، فهذا يسمى المضطرب. قد يطرأ على الراوي سوء حفظ لسبب من أسبابه كالكبر، يكبر في السن، فيسوء حفظه، وهذا كثير يعني في كثير من الروايات يسوء حفظه بعد أن يصل سن 70 و80 و90 تضعف الذاكرة، وهذا شيء طبيعي أن يعني يسوء حفظه إما لكبره أو لذهاب بصره. ذهب بصره كان يقرأ ويراجع في الكتب ويقرأ الأسانيد وله كتب يراجع منها، فلما ذهب بصره أصبح ليس في إمكانه أن يراجع المحفوظات فيسوء حفظه. أو احتراق كتبه، له كتب يحدث منها لكن احترقت فأصبح يحدث من رأسه، فهذا الذي يسمى سيء الحفظ. هنا ويسمى حديثه المختلطة، يقال فلان اختلط بآخرة بفتحة الهمزة والخاء والراء، اختلط بآخرة ويقال بآخرة، يعني في آخر عمره لما بلغ من الكبر عتية اختلط، ويسمى حديثه المختلط. حكم روايته، أما الأول هو من نشأ على سوء الحفظ فروايته مردودة، يعني من كان من بداية طلبه سيء الحفظ ترد روايته. نعم. هذا واضح. ثاني، وأما الثاني أي مختلط فالحكم في روايته تفصيل الآن، فمن حدث به قبل الاختلاط وتميز ذلك فمقبول. المختلط الحكم في رواية التفصيل، ما قبل الاختلاط تقبل روايته لأنه كان قبل ذلك ثقة، لكن هذا الاختلاط طرأ له أو طرأ عليه إما لكبر سنه وإما لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه، فما حدث به قبل الاختلاط يقبل. الثاني، وما حدث به بعد الاختلاط فمردود، ما حدث به بعد أن اختلط يرد لأنه يكون فيه ساء حفظه، ثالث، وما لم يتميز أنه حدث به قبل الاختلاط أو بعده توقف فيه حتى يتميز، ما لم يتميز هذا يتوقف في قبوله وفي رده، يعني يوقف لا يقبل ولا يرد حتى يميز، حتى يحصل التمييز أن هذا كان قبل اختلاط أو بعد اختلاط، ويعرف هذا من خلال الرواة والتلاميذ الذي روى عنه، يعرف عنه أن هذا روى عنه قبل الاختلاط وهذا روى بعد الاختلاط وهكذا. نعم. والراوي نفسه يحد يقول أنا رويت عنه قبل أن يختلط أو بعد أن يختلط، يعرف هذا من الرواة الذين رووا عنه. نعم. إذن هذه هي أسباب الطعن في الحديث العشرة، ومعنى مخطط في الصفحة 94 في الخبر وتقسيماته ينقسم إلى قسمين مقبول ومردود. الخبر ينقسم إلى قسمين مقبول ومردود، والمقبول ينقسم إلى أربع أقسام أو إلى قسمين، وتحت القسمين قسمان صحيح وحسن، والحسن قسمان حسن لذاته وحسن لغيره، والصحيح قسمان صحيح لذاته وصحيح لغيره. المردود يرد بسببين، إما بسبب سقط من السند أو بسبب طعن في الراوي، ما كان سببه السقط في السند هو نوعان، ظاهر وخفي، السقط الظاهر له أربعة أنواع، وهي المعلق والمرسل والمعضل المنقطع، له أربعة أنواع. والسقط الخفي له نوعان، وهما المدلس والمرسل الخفي. أما ما كان يسبب طعن في الراوي فمرت معنا أنواع كثيرة، هي 10 أنواع، 5 منها متعلقة بالعدالة، و5 منها متعلقة بضبط الراوي. ننتقل إن شاء الله تعالى بعد قليل إلى الفصل الثالث، وهو خبر الآحاد المشترك بين القبول والمردود، وفيه مبحثان. المبحث الأول تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه، وفي الحديث القدسي وحديث المرفوع وحديث الموقوف والمقطوع، يعني منتهى السند إلى من ينسب الحديث أو إلى من ينتهي السند، ينقسم إلى 4 أقسام، سيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها بعد قليل. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.